بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما قسم لو تعلمون عظيم. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون إنه لقرآن كريم إنه أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا فروح فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم سبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح قال لله ما في السماء له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت يحيي ويميت له ملك السماء Mm-hmm. يمك عشان خاطر رسول الله كاش ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك له ملك السماء مسهلة مركز الصمتة بمحافظة الغربية فضيلة قارئ الشيخ محمد يحيى الشطري. نقلنا لكم على أحدث مكبرات الصوت الإنارة الحديثة تحت إدارة الحاج شوقي عبد السلام أي مقيم مسهلة بالاشتراك مع مخازن الفراش الكبرى تحت إدارة أولاد الحاج عبد الظاهر المحلاوي برجلية. أدرى السادة المعزين إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.